وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في المعاد جحيما، وبه لنرجو جنة ونعيما، أضحى على المولى الكريم كريما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، إن المسلم دائما لا بد أن يكون إيجابيا ويبتعد كل البعد عن السلبية، فما أضاع الأمة ولا أضاع عرشها ومجدها إلا سلبية أتباعها. والمسلم لا يعرف معنى السلبية، إنما لابد أن يكون إيجابياً متفاعلاً مع مجتمعه وإخوانه وأهله، سائراً بين الناس آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، يساعد الفقراء ويقف بجانب المظلوم، ويرفع دين الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ويستميت في الدفاع عنهما، يطعم الفقير ويكسي العاري ويشبع الجائع ويتفقد أحوال الناس، يعين ذا الطاعة على طاعته، ويقبض على أيدي الفسدة أصحاب المنكر القائمين به. لا يعرف المسلم الانزواء ولا الضعف ولا الكسل، بل لابد للمسلم أن يكون نشيطاً كالنحلة لا يهدأ له بال حتى يرى دين الله عز وجل، وحتى يرى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سائرة بين الناس. هكذا لابد أن يكون المسلم، لا يعرف للكسل طريقاً، وإنما لابد أن يكون إيجابياً متفاعلاً مع إخوانه، مع أهله، مع أصحابه، مع أولاده. ومعنى التفاعل أن يشاركهم أفراحهم وأتراحهم وأحزانهم، وأن يكون بجانبهم. لا يشعر المسلم أنه وحده أو أنه في مصيبة وحده، كيف يكون لمسلم أن يشعر بالوحدة والضعف بين إخوانه؟ ما أظن أنهم إخوانه إن فعلوا ذلك. إن الفرق بين المسلم الإيجابي والسلبي كالفرق بين السماء والأرض، كالفرق بين الليل والنهار، كالفرق بين الحي والميت. نعم، لا يعرف المسلم السلبية أبداً في حياته، بل لابد أن يكون فعالاً ذاهباً آيباً في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي مصالح الخلق، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. كانت الأمة كما روى البخاري في صحيحه تأخذ بيد رسول الله فيسير معها فلا ينصرف حتى يقضي لها حاجتها. الأمة تأخذ بيد من؟ بيد سيد الخلق، ويسير معها يقضي لها حاجتها، فما يهدأ للنبي صلى الله عليه وسلم بال حتى يقضي لها حاجتها. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، وأعظم ما يكون إيجابياً هو أن يكون داعياً إلى الله عز وجل في دين الله سبحانه وتعالى، متمسكاً بكتاب الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولن أدع أحد يصف الفرق بين الإيجابي والسلبي، إنما أدع المجال لكتاب الله عز وجل يذكر الفرق بين هذا وهذا. وإذا قال الله عز وجل فقد أبدع وأحسن في وصفه، فليس بعد قول الله ووصف الله عز وجل وصف. يقول الله عز وجل: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، الوصف الثاني، الوصف الأول أبكم، الوصف الثاني لا يقدر على شيء، الوصف الثالث وهو كل على مولاه، الرابع أينما يوجهه لا يأتي بخير. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم يعجز عن السماع وعن الكلام، لا يقدر على شيء، ضعيف هزيل منعزل مهزوم، وهو كل يعني حمل ومصيبة على سيده، اشتراه سيده لينفعه فكان عبئاً على سيده، وهو كل على مولاه، ثقيل حمل لا فائدة منه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالمعروف وهو على صراط مستقيم؟ هل يستويان مثلا؟ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ لا يستويان أبدا. فهذا مثل ضربه الله عز وجل، الإيجابي الذي يسعى بالحق وبالخير وبالعدل، وبين من لا فائدة منه أبدا، فلا أبلغ من وصف الله عز وجل. إخوة الإسلام، لقد أمر القرآن بالمسلم أن يكون إيجابيا في حياته كلها. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وما التعاون على البر والتقوى إلا نوع من أنواع الإيجابية. حينما أجد أخي المسلم يصنع خير أو يدعو إلى خير أو يريد خير، لا بد أن أكون عاضداً له، لا بد أن أقف معه وأساعده، لا أحاربه ولا أشتته ولا أخذله ولا أضعفه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هكذا أخبر الله عز وجل، وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لا بد أن يكون لك دور، لا بد أن تكون إيجابياً في كل حياتك، في شتى حياتك، ليس في جانب واحد، بل تكون إيجابياً ساعياً إلى طاعة الله في أي موضع وأي مكان وأي طريق. لا تفتت لأحد عضد، ولا تضعف له همة، ولا تخذله، ولا تستهزئ ولا تسخر به. إن لم تكن معه فادع الله عز وجل له أن يوفقه. فأمر الله عز وجل للمسلم أمراً أن يكون إيجابياً. أما حديث القرآن عن الإيجابية وضرب الأمثلة فكثير، لقد امتلأت القرآن الكريم بمثل هذه الصور. آية في كتاب الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. ما هي حكاية هذا الرجل أو هؤلاء الرجال؟ واضرب لهم مثل قرية إذ جاءها المرسلون. أرسل الله عز وجل إلى قرية رسل: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ثلاث أنبياء راحوا مكان واحد، قرية، ثلاث أنبياء في قرية. فقالوا: إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلون، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. قرية ربنا أرسل لها اثنين أنبياء يدعوها، كذبوهم وكفروا بهم، ربنا عزز أرسل الثالث يساعدهم. تخيل قرية فيها ثلاث أنبياء. أنا كرجل عادي أقول: إذا كان ربنا بعت ثلاث أنبياء وكذبوا من قرية، ماذا أفعل أنا المسكين؟ أنا العبد العادي، مش رسول ولا نبي، ولا أعطاني الله هذه الإمكانية في الدعوة ولا في العلم. لكن هذا الرجل ما نظر هذه النظرة السقيمة، إنما ماذا فعل الرجل؟ قالوا: إنا تطيرنا بكم، شئمنا منكم ومن كلامكم. شوف ربنا ليه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. جاي ليه الرجل ده؟ ما الذي أتى بالرجل؟ ما قال هناك ثلاث أنبياء أو ثلاث أنبياء يدعو؟ إيه دوري أنا؟ لا، ليك دور، مش قاعد يتفرج. وجاء من أقصى المدينة، يعني من آخر المدينة، وإيه؟ مش جاي مشي ولا جاي يتمخطر. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يجري يمشي بسرعة. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ما قال: ماذا أفعل أنا وإيه دوري أنا وثلاث أنبياء كذبوا؟ لا، صار من آخر المدينة، من أقصى المدينة، وذهب يعضد الأنبياء ويقف بجانبه. النهاردة نلاقي واحد بيعمل خير ما تعرفش ليه يتحارب، مش عارف لماذا يحارب من يفعل الخير، دعه يفعل. طهر قلبك من هذا الحقد والحسد الذي فيه. ترك مكانه وذهب يعضد الأنبياء: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. حتى قال: يا ليت قومي يعلم بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وعاقب الله عز وجل قوم: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة وخلصوا. لكن الرجل ما قالش أنا أعمل إيه، لا، رجل إيجابي، افعل ما عليك. وقف بجانب إخوانه في الدعوة، ما خذلهمش ولا سخر منهم ولا انقلب عليهم، لا، إنما وقف بجانبهم يعضدهم في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا هو موسى عليه السلام، صدر الفرمان من فرعون عليه لعنة الله بقتل موسى، صدف رمان بقتل موسى. ولماذا يقتل موسى؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى يقول فرعون عنه: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وطلع الفرمان: زروني أقتل موسى وليدع ربه. ده الحكم النهائي في القضية: زروني أقتل موسى وليدع ربه. ماذا يفعل هذا الرجل؟ طلع فرمان من قتل موسى. وفي سورة القصص حينما قتل المصري وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هذا أول مرة كان يقتل فيه، أول مرة كان يقتل فيها جاءه رجل لما أراد فرعون قتل موسى. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. أول مرة كان يقتل فيها موسى. ثاني مرة لما صدع بالدعوة وأمر فرعون أن يعبد الله عز وجل وأن يترك عناده وكبره وكفره، فأراد فرعون قتله. فلما أراد فرعون قتله، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وكان قريب لفرعون كما قال المفسرون، كان ابن عمه، ولذلك فرعون سمع لي ما قال: أأمر فرعون، أقول لفرعون لا تقتل موسى؟ إزاي أقول له الكلام ده؟ أخاف على نفس البطش، أخاف على نفس القتل، أخاف على نفس الحبس. لا، ما خاف من ذلك. وقال رجل مؤمن، وذلك ايه؟ سبحان الله، التلاتة ربنا سماهم رجالة، التلاتة ربنا سماهم، لأن موقفهم موقف رجولي بتاع القرية، والرجل الذي قال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، وهذا الذي قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هذه هي الإيجابية التي ينبغي أن نتعايش بها وأن نكون عليها. ثم ماذا؟ ثم نملة سليمان، أعزكم الله، نملة: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، نملة، نملة، ما خدتش موقف سلبي ولا انهزامي ولا ضعفي، لا، وقفت النملة خطيبا في سراب النمل، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ولولا أن الله وفق لهذه الخطبة العصماء لهدمت بيت النمل جميعا ومات. قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وبتقدم العذر للجيش ولسيدنا سليمان وهم لا يشعرون، يعني هم ممكن يموتوكم من غير ما يشعروا ولا يحسوا، فليس عليهم حرج، لكنها أنقذت قومها وأنقذت بيتها جميعاً بأن الله عز وجل وفق لهذه النصيحة. ما قالت ماذا أفعل ولا أقول، زد على ذلك هدهد سليمان. نبي سخر له الإنس والجن والطير والرياح، نبي ملك أوتي ملكاً لم يؤتاه أحد، و ولكنه لا يعلم أن هناك امرأة يسجد لها من دون الله عز وجل، وأن هناك قوم يسجدون للشمس من دون الله. فلما لم يرى الهدهد مكانه قال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فجاء الهدهد بأدب ومكث غير بعيد، وأعطى التحية لسليمان عليه السلام، وقال له بكل أدب وكل يعني فخر وكل عظمة مع الأدب، قال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. كل أدب. هدهد عايز يعمل حاجة لدين الله. هدهد يا جماعة، هدهد حيوان طائر. في ناس مسلمة عايشة تاكل وتشرب وتموت، بس دي اللي تعمله، يصحى ياكل ويروح الشغل، ياكل يشرب وينام ويخلص على كده. هدهد عايز يعمل حاجة لدين الله، طار. مع ان سليمان يعني قد يعلم ذلك، ولكنه شعر بواجب يعمله. ماذا فعل؟ طار. قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون لله. بعد سيدنا سليمان وعرف الخبر ودخلوا هؤلاء كلهم في دين الله وأسلموا مع سليمان لله رب العالمين، بفضل أن الله سخر لهم هذا الهدهد. كل هؤلاء لو كان هو له أجر كل هؤلاء في ميزان حسناته، لكن هدهد شعر بمسؤولية إيجابية في دين الله عز وجل. والأمثلة كثير، ولكن حينما أنتقل إلى الإيجابية في حياة النبي محمد، في حياة النبي محمد، إذا قلت تتمثل الإيجابية كلها في شخص محمد صلى الله عليه وسلم ما أبعدت النجعة. في حياته كلها منذ طفولته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. ويكفيك شرفاً وفخراً أن نبيك صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه كان يلقب بالصادق الأمين، وكان يؤتمن على كل شيء عند أهل الجاهلين. ولذلك شوف الإيجابية فأعظم وأبهى صورها، فأعظم وأبهى صورها. وذلك قبل أن يوحى إليه، لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم من الغار بعد أن لقى جبريل، فجاء يرتجف ويرتعد خوفا، فقص القصة على زوجه الحنون رضي الله عنها وأرضاها وأعلى الله شأنها وأبقى الله ذكرها وجزاها الله عن الإسلام وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمنا خديجة. لما دخل عليها: زملوني زملوني. فلما قام قالت: ما لك؟ قال: حدث كذا وكذا وكذا، وإني والله أخشى على نفسي يا خديجة، أنا خايف أكون اتلبست ولا جن ولا حاجة، والله إني لا أخشى على نفسي يا خديجة. شوف ماذا قالت خديجة في من؟ في وصف محمد، وهو لم يكن قد نبئ بعد قبل ذلك. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. اسمع بقى، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. دي كانت أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ. في هناك إيجابية في الدنيا مثل هذه؟ إنك لتصل الرحم مع أهل ناسه وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. مفيش طريق في خير إلا وسلكه صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، ولم يكن هو وحده صلى الله عليه وسلم، بل كان الرجل الثاني في الإسلام أبو بكر كان شبيهاً بأخلاق النبي محمد. حاجة عجيبة فعلاً، لم يكن أبو بكر وزيراً من رسول الله وصاحبه الأخص عبساً، لا والله ما كان عبساً. لما اشتد أذى الكفار على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرج أبو بكر، مش أبو بكر راح يعبد ربنا في مكان، فبينما هو خارج إذ لقى ابن الدغن قال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي. قال: ولما؟ قال: لأني أعبد الله سبحانه وتعالى، أنا أعبد ربنا، خرجوني. فخرجت أعبد ربنا في أي مكان، مش عارف أعبد ربنا. ابن الدغن كافر. قال: يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، ينفعش يسيب البلد ولا حد يخرجه، إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتعيل عن نوائب الضخ وتكسب المعدوم، بالضبط نفس الصفات اللي قالتها خديجة في النبي محمد اللي قالها ابن الدغن في أبي بكر. سبحان الله، نفس الخلق. ولذلك كان ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وشوفوا لما ماتت خديجة ومات أبو طالب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وألقوه بالحجارة وأدموه وسبوه وشتموه وأخرجوه، أخرج الصبية والسفهاء والصبيان يضربوه بالحجارة حتى أدموه صلى الله عليه وسلم، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا واستعبر، شفقة على نفسه وعلى هؤلاء القوم. فإذا هو كذلك إذ رأى سحابة فيها جبريل فقال: يا محمد، إن الله أرسلني إن شئت أن يطبق الله عز وجل عليهم الأخشبين فإن معي ملك الجبال لفعل. فقال له ملك جبال: قال: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، إن الله استمع إلى مقالتك وأرسلني إليك، فلو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. شوف الرحمة الموتى تقول إيه؟ إيجابي، نظرته نظرة إيجابية مبعدية. يقول إيه؟ قال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. صدق النبي ولا ما صدقش؟ فهذا هو أبو جهل. من ابنه؟ عكرمة. ولما جاء عكرمة ليعلن إسلامه قال صلى، شفت منتهى الأدب، منتهى مراعاة المشاعر، لما دخل عكرمة ليسلم عند رسول الله النبي قال إيه؟ قال: لقد جاءكم عكرمة فلا يذكرن أحد أباه بسوء. يا سلام على الأدب، في أدب أعلى من كده؟ أبو جهل عدو الله وعدو رسول الله، اللي هو بيموت قال لابن مسعود: إذا لقيت صاحبك فأخبرني، فأخبره أنني أموت وما زلت أبغضه. شوف النبي يقول عليه عكرمة جاي دلوقتي يسلم، ما حدش يزيف مشاعره ولا حد يكلمه عن أبوه ولا حد يشتم أبوه، فأسلم عكرمة وصار من أهل العلم. وهذا هو الوليد بن المغيرة الذي مات كافراً والذي كان يبغض رسول الله، خرج من نسله من؟ سيف الله المسلول خالد بن الوليد. عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وصدق رسول الله، نظرة، نظرة رجل يعرف ماذا يقول. ولما رأى جبريل في الغار ذهب جينام اتغطى، راح ينام يتغطى من الخوف. ربنا قال له ايه؟ قال له يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، يا ايها المدثر قم فانذر، مش وقت نوم، قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، مش وقت نوم، خلاص انتهى عصر النوم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما في طريق في خير الا وسلكه، دعوة وجهاد واخرجوه وخرج. ما رأيت رجلا إيجابيا في حياته مثل محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أمر القرآن، وهكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أما عن الإيجابية في حياة أصحاب النبي محمد فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. أسلم أبو بكر، نم؟ لا، أسلم عثمان بن عفان والزبير بن العوام أبو عبيدة بن الجراح وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا على يد أبي بكر. أول ما أسلم ما قعدش، ما عادش، كان دائب العمل والجهد. ولذلك شوف، شوف الجمال والروعة، شوف المجتمع الأخلاق الذي لم يعرف العالم بأسره له مسيح. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الصبح يا جماعة ويلتفت إلى أصحابه ويقول: من منكم أصبح اليوم صائماً؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من منكم اليوم زار مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم تبع جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من منكم أطعم اليوم مسكينا؟ قال: أنا يا رسول الله. إيه ده؟ إيه ده؟ منين الناس دي؟ مين أصبح صائم؟ أنا. مين تبع جنازة؟ أنا. من زار مريضا؟ أنا. من أطعم مسكينا؟ أنا. وهكذا كان أصحاب النبي محمد، إيجابية، حق نفسه صايم، حق مد ربنا، حق الميت راح وراه، حق المريض، حق المريض زاره، حق المسكين أطعمه. إيه ده؟ ايه الناس العالية قوي دي؟ هكذا ينبغي ان نكون. ولما غار عمر بن الخطاب من اسبقية ابو بكر ليه في كل حاجة، نفسه مرة يسبق ابو بكر. هما كانوا رجالة كده يا جماعة، سباقين مش في الدنيا وفي الخيابة، لا، سباقين في طاعة الله عز وجل. فنفس عمر امنيته في الحياة أن يسابق أبا بكر في معروف، فصادف أن رزقه الله عز وجل مالا، فقال: اليوم أسبق أبا بكر. النهاردة بقى جات لي الفرصة، اسبق أبو بكر. فأخذ نصف ماله وذهب به إلى رسول الله ووضعه في حجر النبي، فقال له النبي: يا عمر، وماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. يعني أنا قسمت المال نصين، نص لله ورسوله، نص لعيالي. كده فرحان بقى هيسبق أبو بكر. فجاء أبو بكر بماله كله ووضعه في حجر رسول الله، فقال له رسول الله: ماذا تركت لأهلك يا أبر؟ قال لهم: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسابقك في نفسه، قال: والله لا أسابقك، مش ممكن، خلص خلص. هم دول الرجال، واحد الصبح يصوم ويمشي في جنازة ويزور مريض ويطعم مسكين، هكذا هم الرجال، هكذا كان الرجال. ولو تحدثت عن أبو بكر وعمر والصحابة فالأمر واسع، والأمر واسع جدا، عن إيجابية الصحابة نحو دينهم ونحو مجتمعهم ونحو إخوانهم. لابد أن نكون كذلك حتى تقوم لهذه الأمة قائمة، حتى تقوم لهذه الأمة قائمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة مفيش أكل، والناس بتموت، مفيش لا زيت ولا سمن ولا حاجة دسمة ولا حاجة ولا حتة لحمة ولا حاجة خالص. فحطوا كده زي صينية كده فيها طعام، فيها بعض الودك يعني، بعض السمنة كده فجلس مع النبي مع عمر أعرابي، فأخذ يتتبع الودك يعني، يمسك الحتة الإيه، حتة السمينة يعني. فالنبي سيدنا عمر بيقول له: إيه يعني أنت؟ قال له: والله منذ متى ومتى ومتى لم آكل زيتا ولا سمنا ولا لحما، أنا بقالي كتير قوي ما أكلش الحاجات دي زي دلوقتي. فرفع عمر يده وقال: والله لا أذوق هذا حتى تذوقه أمة محمد. رفع إيده. ولما جاء له أبو عبيدة بقطعة زي اللي تعرفين بتوع الشام معرفين بالحلويات، فجاب له زي حتة بسبوسة كده فوضعها قدام عمر، فلما أراد أن يأكل فقال عمر: أشبعت منه أمة محمد؟ قال له: يا أمير المؤمنين، ده أنا جايب لك حتة ليك. قال: والله لا أذوقها حتى تذوقها أمة محمد. في إيجابية وتفاعل حب أكتر من كده. ولذلك يصف الله عز وجل هذا المجتمع الرائع الكامل المتكامل فيقول: محمد رسول الله. القائد، القائد، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآيات. هكذا إخوة الإسلام كان. لو تحدثت عن الصحابة كتير، عثمان وعلي ومعظم الصحابة، الأمر واسع ويطول المجال، ولكني أعطوا إشارات. إخوة الإسلام لا تبث السم والضعف والخور في الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم بالضم والنصب. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو دعاهم إلى الهلك وهو لسبب هلكهم، فهو أهلكهم يعني هو أشقاهم. فلا تبثوا الضعف في الأمة، بل تفاءل وكن إيجابيا. لا تدع خيرا إلا وتسلكه، لا تدع أحدا يفعل خير إلا وأعنت. أعن على طاعة الله، على الدعوة إلى الله عز وجل، على الأمر بالمعروف، على النهي عن المنكر، عن تعليم الناس، عن فعل الخير، عن إطعام الفقير. كل هذه أمور يجب عليك أن تفعلها. لا تقل نفسي ونفسي، فإن هذه كلمة الضعفاء الجبناء، فإن هذا الرجل السلبي لا ينظر إلا إلى موضع قدميه وطرف أنفه بس، لكن الرجل الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم الواعي ينظر إلى عظمة الإسلام وكيف يرفع من شأنه وكيف يأخذ بأيدي إخوانه. وأنتم في هذه الأيام المباركة في أيام ذي الحجة أعظم أيام السنة على الإطلاق. أروا الله من أنفسكم خير. وريني بقى الإيجابية بتاعتك، وريني إيجابيتك في الطاعة، في قراءة القرآن، في الصوم، في الصلاة، في العبادة، في مساعدة الفقراء. أرن، اصنع المعروف، أعظم أيام الدنيا على الإطلاق. ما من عمل، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قيل ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيام إيجابية، أيام طاعة وعبادة، أيام نسك، أيام خير، أعظم أيام الدنيا على الإطلاق. بدأت من اليوم، اجتهدوا فيها. فوالله الذي لا إله غيره لن يصلح الله الحال إلا إذا تغيرنا من الحسن إلى الأحسن ومن الأسوأ إلى الأحسن. فالأمر في يديكم، فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وعاهدوا الله على السمع والطاعة وعلى إقامة هذا الدين وعلى السعي إليه وعلى التضحية من أجله حتى يرفع الله عز وجل شأن هذه الأمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، زكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذِّبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلِّغنا مما يُرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفَّنا وأنت راضٍ عنا. كلَّنا ولا تكن علينا، صُرنا ولا تنصُر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصهم عددا، قتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فقص ظهر وشتت شمله وفرق جمعه ونكس رايته وافضحه بين الخلائق يا رب العالمين. اللهم أكرم من أكرمنا وأهن من أهاننا، اللهم أكرم من أكرمنا وأهن من أهاننا. اللهم ارفع من رفع الدين واخزل من خزل الدين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم انزل الحقد والحسد والغل من قلوبنا. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله.